يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من أصول المذهب عند الحنابلة القياس، لأن المؤلف قد قاس صلاة العيد والكسوف على الجمعة بالنسبة للغسل؟ الجمهور عندهم العمل بالقياس، الذين لا يقولون بالقياس هم الظاهرية فقط، أما جمهور أهل العلم يقولون بالقياس، حنابلة وغيرهم. نعم.